وقوله تعالى في سبيل الله يشمل إعطاء الزكاة للمجاهدين أنفسهم وشراء الأسلحة لهم، فشراء الأسلحة من الزكاة جائز من أجل الجهاد في سبيل الله. قال أهل العلم: ومن ذلك أن يتفرغ شخص لطلب العلم قادر على التكسب، لكنه تفرغ من أجل أن يطلب العلم، فإنه يعطى من الزكاة مقدار حاجته، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله. أما من تفرغ للعبادة فلا يعطى من الزكاة، بل يقال اكتسب. وبهذا عرفنا شرف العلم على العبادة. فلو جاءنا رجلان أحدهما دين طيب حبيب يقول: أنا أستطيع أن أتكسب، لكن أحب أن أتفرغ للعبادة، للصيام والصلاة والذكر وقراءة القرآن، فأعطوني من الزكاة وكفوني العمل. نقول: لا نعطيك، اكتسب. وجاء رجل آخر قال: أنا أريد أن أتفرغ لطلب العلم، أنا قادر على التكسب، لكن إن ذهبت أن أتكسب لم أطلب العلم، أعطوني ما يكفيني من أجل أن أتفرغ لطلب العلم. قلنا: مرحبا، نعطيك ما يكفيك لطلب العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.